الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى شرح هذا الكتاب المبارك الذي نسير فيه، ألا وهو كتاب فقه السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبفضل الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة برقم 135 من أحكام الزكاة. وقفنا عند مسألة من مسائل أو من المسائل المتفرقة في الزكاة، كانت المسألة رقم 9، وده الدرس رقم 135. هنتكلم في مسألة بعنوان الخطأ في مصرف الزكاة. الخطأ في مصرف الزكاة، يعني الخطأ في مصرف الزكاة، يعني انت رايح دلوقتي بتطلع الزكاة، رحت تخرج الزكاة، فانت أخطأت، بدل ما تديها للفقير والمسكين اديتها لواحد غني على سبيل الخطأ وليس على سبيل العمد، أو اديتها لواحد كافر لا يستحق الزكاة، أو اديتها لواحد من أقاربك الذين أنت مسؤول عن النفقة عليهم ولا يحل لك أن تعطيهم من الزكاة، فده يعتبر خطأ في مصرف الزكاة، بحيث أن أنت طلعتها في مكان ما كانش ينفع أن أنت تحط الزكاة فيه، بخلاف الأصناف الثمانية اللي ربنا حددهم لك، وده يعتبر خطأ في مصرف الزكاة. فهل يجب عليك ان انت تخرجها تاني لانك انت اديت الزكاة للي ما يستحقهاش وللطريق اللي ربنا ما حددهوش لك، فيجب عليك ان انت تخرج الزكاة من تاني، ولا تجزئك وتكفي الزكاة اللي انت خرجته ما دمت قد أخطأت ولم تتعمد ذلك؟ تقدم الكلام على من تحل لهم الصدقة ومن تحرم عليهم، ثم إنه لو أخطأ المزكي وأعطى من تحرم عليه وترك من تحل له دون علمه ثم تبين له خطأه، فهل يجزئه ذلك وتسقط عنه الزكاة، أم أن الزكاة لا تزال دينا في ذمته حتى يضعها موضعها؟ يعني العلماء هنا بقى هنشوف رأي العلماء وأدلتهم في هل أنت دلوقتي الزكاة اللي أنت خرجتها غلط ضيت وديتها للي ما يستحقهاش وحرمت اللي يستحقه على سبيل الخطأ، هل أنت دلوقتي يجب عليك أنك تخرج الزكاة مرة تانية، ولا اللي أنت خرجتها ديت تجزئه؟ اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة. المذهب الأول فقال أبو حنيفة ومحمد والحسن وأبو عبيدة يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى. الإمام أبو حنيفة ومن وافقه قالوا إن الزكاة اللي انت خرجتها خطأ دهيت ما دمت أنت لم تتعمد ذلك وبذلت جهدك في إخراجها في موضعها، فزكاتك التي أخرجتها تجزئك، يعني تكفيك وما يجبش عليك تاني إنك تخرج زكاة مرة تانية. أدلتهم، استدل أبو حنيفة ومن معه عن بالدليل الأول، فعن معن بن يزيد قال كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. والحديث رواه أحمد والبخاري. فهنا معن بن يزيد بيقول إن أبويا كان تصدق بدنانير وحطها في المسجد، فآني ابنه ورحت خدت الدنانير دي، وبعدين عرفت أبوي، فأبوي زعل وقال لي أنا ما أصبتش أديها لك. فاختصمت للنبي صلى الله عليه وسلم، راحوا للنبي، فالنبي قال له لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحالة والواقع، مع أن تعتبر الصدقة راحت في غير موضعه، ومع ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الواقع. فهم استدلوا بالحالة ديت وقالوا إن الصدقة اللي هنا ديت صدقة مطلقة تشمل الفريضة وتشمل صدقة التطوع، ما فيش دليل على إن المراد بها صدقة التطوع. والحديث وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلا، إلا أن لفظ ما في قوله لك ما نويت يفيد العموم. ما هنا في قول النبي لك ما نويت، النبي لما قال له لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، قال له خلاص يبقى أنت ما دمت نويت إنك تطلع الصدقة أو تطلع الزكاة في موضعه، وبعدين اجتهدت وبذلت جهدك فأنت أخطأت، يبقى خلاص لك ما نويت. فهم الأحناف ومن وافقهم استدلوا بهذا الدليل على إن اللي يخطئ في مصرف من مصارف الزكاة تجزئه ولا يجب عليه إنه يعيد مرتين. ولهم أيضا في الاحتجاج حديث أبي هريرة. الدليل الثاني للأحناف ومن وافقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. وإحنا عارفين الحديث ده، والحديث ده مشهور جدا صحيح ومشهور. قال أنا هتصدق الليلة دي بصدقة لوجه الله، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، وما كانش ناوي إنه يدي للسارق أو للحرامي الصدقة بتاعته، هو نفسه يديها الواحد محترم. وده الأصل إن إحنا ندي الصدقات بتاعتنا والزكوات بتاعتنا نديها للناس الطيبين الصالحين عشان نعينهم على الطاعة بتاعتهم. لكن هي جت في إيد واحد حرامي، فأصبحوا يتحدثون الناس الصبح بقى لما طلع النهار الخبر انتشر، فقال رجل فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فطبعا الخبر راح لمين؟ راح للي تصدق، فزيع القوي قال أنا حظي إنني الصدقة بتاعتي تقع في يد سارق، وظن بقى أن دي علامة من علامات عدم القبول من الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدق، فبنها تصدق مرة تاني. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، هو ما يعرفش ان هي راح تزني، فهو قابلته واحدة شكلها كده يعني يدل على انها فقيرة فأدلها الصدقة فطلعت ايه زانية. فأصبحوا يتحدثون، انتشر الخبر برضه تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فضعها في يد غني، حطها في ايد واحد اعتقد انه هو فقير، وده موطن الشاهد ان الاصل ان الصدقة تبقى للفقير، فهو اجتهد وظن انه فقير، امارات الفقر واضحة عليه، لكن هو طلع غني. فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال لها اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي فقيل له أتي أي رأى في منامه، وفي بعض الروايات أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي، فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. قال له إن أنت الصدقة بتاعتك اللي أنت اديتها الواحد سارق ده يمكن كان رايح يسرق، ولما أنت اديته الصدقة رجع ما سرقش، فأنت منعته عن السرقة. وعلى قال وأما الزانية فلعلها أن تستعف به عن زناها، يمكن كانت خارجة محتاجة فلوس وراح تزني من أجل الفلوس، من أجل أنها محتاجة أموال، فأنت ربنا جعلك سبب إنك عفيت عن الحرام بالصدقة بتاعتك. وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أتاه الله عز وجل. والغني اللي انت اديته يمكن كان بخيل، ولما انت اديته الصدقة يستحي من الله ويبدأ يتصدق، فطلع خير يعني. والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولأن طبعا ده دليل تاني، قالوا ان هو حطها في ايد ايه، في ايد غني، وهو كان يقصد الفقير خطأ وأقر على ذلك. الدليل الثالث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله الصدقة: إن كنت من تلك الأجذاء أعطيتك حقك. وأعطى الرجلين الجلدين وقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال في المغني: ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم. طبعا في الدليل الثالث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل، ان ثبت الحديث يعني ففيه ضعف، ان كنت من تلك الاجزاء، يعني ان كنت انت من الاصناف الثمانية اللي ربنا حددهم، اعطيتك حقك. وبعدين الاثنين اللي هم جم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ومع ذلك اكتفى بقولهم، يعني اكتفى أن هم بيطلبهم وبيدعوا الفقر، ومع ذلك ما يعني إيه خد بالظاهر سيدنا النبي وقال: إن شئتما أعطيتكما. فده دليل على إن الإنسان لو اجتهد وبذل الجهد في الشيء فوقع خطأ، فيبقى الزكاة بتاعته تجزئه. المذهب الثاني بقى، وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري وابن المنذر إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا يستحقها إذا تبين له خطأه، وأن عليه أن يدفع مرة أخرى إلى أهلها، لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج عن من عهدته كديون الآدميين. مالك الشافعي رضي الله عنهما ومن وافقهما قالوا قياسا على حقوق الآدميين: أنت لما يكون واحد أنت عليك دين له، الحج مثلا إبراهيم أو الحج محمد، وبعدين أنت رحت بعت الدين بتاعه فراح لواحد تاني، فيبقى ما سقطش عنك لأنه راح لغير صاحبه. فقياسا على حقوق الآدميين، أنت لما تدي الزكاة لغير صاحبه لغير المستحق خطأ منك، يبقى لسه في ذمتك ويجب عليك أن أنت إيه تخرجي. دي وجهة نظر الإمام مالك والإمام الشافعي ومن وافقهم. المذهب الثالث بقى مذهب أحمد. ومذهب أحمد: إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيرا فبان غنيا، ففيه روايتان، رواية بالإجداء ورواية بعدمه. فأما إن بان الآخذ عبدا أو كافرا أو هاشميا أو ذا قرابة للمعطي ممن لا يجوز الدفع إليه، لم يجزئه الدفع إليه رواية واحدة، لأنه يتعذر معرفة الفقير من الغني دون غيره، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف. بصراحة مذهب الإمام أحمد مذهب وسط وجمع ما بين الأدلة. فجي في قضية الأدلة طبعا اللي استدل بها الأحناف، الأحناف قالوا بتجزئ، والإمام مالك والشافعي قال لا تجزئ. الإمام أحمد خذ مذهب وسط، أنا من وجهة نظري أرى والله أعلى وأعلم إن وجمع ما بين كل الأدلة. قال لك الأدلة اللي استدل بها الأحناف بتتكلم عن غني وفقير، يعني هو جه اداها الفقير أخطأ واداها الغني. وقال لك إن موضوع الغني والفقير صعب التحقق منه 100%، لأن ربنا قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فممكن الإنسان يعني بعض الناس تمثل تظهر إنهم فقراء يدعوا، انت صعب ان انت بعد ما تبذل الجهد ان انت توصل للحقيقة المطلقة في حقيقة الناس. فالإمام أحمد ورد عنه روايتين إن هو في مسألة إن هو لو اداها للفقير للغني واعتقد إن هو فقير فعنه رواية بالإجزاء ورواية بعدم الإجزاء، لكن لأن عملية الغنى والفقر دي صعب التأكد منها مليون في المية. لكن بقى لو انت اديتها لواحد كافر او لقريبك او بقية من تحرم عليهم الزكاة، قال لك ظهر انه عبد او كافر او هشيمي او ذا قرابة للمعطي، فرواية واحد عن الامام احمد ان هي لا تجزئ. ويبقى كده والله اعلم مذهب الامام احمد حلنا المشكلة، ويعتبر والله اعلى واعلم تعتبر إما فيش تعارض بين مذهبه وبين الأدلة، لأن كل الأدلة اللي بتتكلم عن الفقير والغني. فإذا كان قضية إن أنت اجتهدت وبذلت جهدك وحاولت إن أنت توصل الزكاة للفقراء والمساكين، فطلع إن واحد منهم بعد ما بذلت الجهد ان هو طلع انه غني او يعني ما كانش محتاجه، فده امر عسر جدا جدا جدا، والله اعلى واعلم يمشي مذهب الاحناف في قضية ان هي تجزئ، عملا بعموم الادلة السابقة اللي احنا ذكرناها للاحناف. لكن بقى اذا اديتها لواحد كافر او لعبد أو ناس من أقاربك اللي أنت مسؤول عنهم زي ابنك مثلا، إدات الزكاة لابنك أو إدات الزكاة لزوجتك اللي أنت مسؤول تنفق عليهم واللي ما ينفعش تدي لهم الزكاة في الحالة دي، يبقى ده خطأ، فيه إهمال، في نوع إهمال وتقصير، ويبقى أنت مذهب مالك والإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد الجمهور على أنها لا تجزئ، وهذا هو الأقوى، والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة أخرى بقى اللي هي إظهار الصدقة، هل الأفضل إن إحنا نظهر الصدقة نوريها للناس نخرجها قدام البني آدمين بحيث ان احنا نشجع الناس على اخراج الصدقة، ولا الافضل ان احنا نسره؟ يجوز للمتصدق ان يظهر صدقته سواء كانت الصدقة صدقة فرض ام نافلة، يعني صدقة فريضة اللي هي الزكاة او تطوع، دون أن يرائي بصدقته وإخفاؤها أفضل. يعني من حيث أن أنت يجوز أن أنت تظهر الصدقة إذا كانت نيتك صالحة وكنت على يقين من نفسك أنك تقصد وجه الله بصدقتك وأنك ما أعلنتها إلا لكي تشجع الناس على الصدقات وعلى فعل الخيرات والطاعات، فلا بأس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو أنت بقى يعني شاكك في نفسك وخايف من نفسك وعارف أنك ضعيف الإيمان ولما تظهرها للناس قلبك هيمرض، يبقى لا، يبقى في الحالة دي الأولى والأحوط بل يجب عليك أن تخفيها، يجب عليك في هذه الحالة أن تخفيها. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حدد لنا، هو قال ما فيش مشكلة، قال لنا إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني إن أظهرتها لا بأس بذلك، ما فيش أي مشكلة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى الأفضل، ده نص قرآني، الأفضل إنك تخفيه، يبقى الأصل إن إخفاء الصدقة، لأن الإنسان مريض وضعيف وما يعرفش قصده ولا نيته، ممكن يطرأ عليه طوارئ، وما من عمل إلا وللشيطان فيه نصيب وللنفس فيه حظ ونصيب، فالأفضل والأصل الإخفاء، إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة كبرى في الإظهار والإعلان للصدقات، عشان الناس تقتدي بك، عشان تشجع البني آدمين، الكلام ده كله. وبرضك شرط تاني، إن أنت تكون متأكد من نفسك ومن نيتك إنها لله، وإنك قادر على ضبط النفس، مش هيدخلك لا غرور ولا رياء ولا حب سمعة ولا شهرة ولا غيره. وعند أحمد والشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله عز وجل اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عز وجل. فهنا موطن الشاهد، إن من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، اللهم اجعلنا منهم وإياكم والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفاها حتى لا تعلم إيه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ودي كناية، هي لا اليمين بتعرف ولا الشمال بتعرف، لأن دي جوارح صامتة غير عاقلة يعني. لكن دي كناية عن إيه؟ كناية عن شدة الإخفاء. طبعا الإخفاء العمل ده مهم جدا يا حضرات، لأن النفس ضعيفة والأمراض خطافة، والإنسان منا ضعيف، ممكن يمرض، ممكن يعجب بنفسه، بمدح الناس، بثناء الناس عليه. فأنت لما تخفي العمل هيبقى أقرب إلى الإخلاص والقبول. لكن زي ما قلت لحضراتكم، لو هناك مصلحة ضرورية وقدرت تضبط نفسك وتصلح نيتك وتجدده وتزبطها، يبقى لا بأس بذلك. هندخل بعد كده في موضوع مهم جدا جدا في الزكاة برضك، اللي هي ايه؟ اللي هي زكاة الفطر. احنا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني خلصنا مسألة الخطأ في مصرف الزكاة، ودي كانت مسألة مهمة جدا، ودي مسألة لابد ان احنا نفهمها ونستوعبها وندركها على حقيقتها. لأن مش معنى ذلك ان احنا بنقول او رجحنا مذهب من المذاهب ان يؤدي الى التساهل، زي ما كتير من الناس دلوقتي للأسف الشديد في ناس كتير بتخرج الزكاة بتاعتها بجهل ولا يتعلمون العلم الشرعي، يحطها في المساجد، يحطها في المدارس، يحطها في المعاهد، يحطها في المستشفيات. لا، خلي بالكم، فيه مصارف شرعية. القضية اللي احنا ميلنا ليه واللي حسم بها الإمام أحمد المسألة في بعض الروايات عنه، إن القضية بس ما بين الفقر والغنى. لو واحد أخطأ وادها الغني وهو يظنه فقيرا، لكن يعتبر كده الجمهور معانا مالك والشافعي وأحمد على أنها لا تجزئه إذا أخطأ بعد ذلك، فودها للمساجد، خرجها ودى الزكاة بتاعته للمساجد أو للمدارس أو للمعاهد أو للمستشفيات، الكلام ده كله غلط، والزكاة لا تجزئ، ويجب عليه أن يعيدها مرة أخرى. فإحنا بنأكد على المسألة دي قوي وعشان نبقى فاهمينها. وكذلك مسألة إظهار الصدقة، الأصل والأولى والأفضل إخفاء الزكاة وإخفاء الصدقات، وكلما كان الإخفاء للأعمال كان أفضل، خب عملك على قد ما تقدر، ما تظهروش إلا بشرطين: إصلاح النية، ويكون فيه مصلحة كبيرة جدا جدا للمسلمين في قضية إظهار الزكاة. والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.